بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر، هذا يعني من منطلق تقرير الشيخ، يعني يكون من يكذب الرسول ينادي على نفسه بالفضيحة والجهالة، أنه كان يقال للرجل العاقل الحكيم الخلوق صاحب المعروف بالصدق هذا مجنون، هذا كذاب، هذا سفاهة مغالطة، مثل هذا يعني هذه مقولة للنصارى وطواغيتهم، يقول محمد ما جاء بشيء بخير، ما جاء إلا بالشر، شرك، هذه سفاهة. هذا الذي جاء بهذا العلم وبهذا الدين وبهذا القرآن وبهذا المنهج العظيم الذي قال أحد العقلاء عاقلا وإن كان كفورا كما ينقل سيدنا، ما طرق العالم ناموس أعظم من الناموس، يعني القانون والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما طرق العالم ناموس مثل الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا عبر تعبير صادق. أما اللي واحد يقول محمد ما جاء إلا بالشر، هذا هو ينادي على نفسه بالخزي والجهالة، إما أنه غبي أحمق يرى يعني لا يرى الشمس، لا يبصر، أعمى عشر، وإما أنه مستخف بمن أمامه من الناس، مستخف مثل فرعون الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله، ومثل هذا لا يتابعه إلا جهلاء وسفهاء، إما غوغاء لا يدرون ولا يعقلون ولا يميزون، وإلا أنهم أصحاب مصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، باب صلاة المسافر والمريض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. باب صلاة المسافر والمريض، يعني كأن المعنى باب صفة صلاة المسافر وصفة كيف يصلي المسافر وكيف يصلي المريض. أما المسافر يعني معناه أن صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في الحضر، وقد دلت السنة المستفيضة ودل القرآن على أن صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في الحضر، صلاة السفر تختلف عن صلاة الحضر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وصلاة السفر مقصورة، وهذا الحكم يختص بالرباعية كما جاء في الرواية: الظهر والعصر والعشاء. وفي هذا الحديث دلالة على أن أول ما فرض الصلاة ركعتين، الفجر ركعتان دائما في الحضر والسفر ومن قبل ومن بعد ما طرأ على شيء، والمغرب كذلك هي ثلاث، لكن الكلام في الرباعيات. ففرضت أولا ركعتين، قالت فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، بقيت صلاة السفر على حالها. إلا المغرب فإنها لم تزل، وكذلك أما الصبح فلأنها تطول فيها القراءة، وما تغير هذا وما قصرت وما نسخ. في إحدى الروايات في رواية البخاري أن هذا النسخ وهذا الإتمام كان في المدينة، أول ما فرض الصلاة في مكة كانت ركعتين. فأتمت صلاة الحضر في المدينة، صارت صلاة الحضر أربعة، وبكت وقرت صلاة السفر. وقد اختلف الناس في حكم القصر اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول إنه واجب، القصر واجب على المسافر، وأنه يعني الإتمام في وأن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، عجل. ومن استدلالاتهم هذا الحديث، ولهم استدلالات، وقول الجمهور أن صلاة القصر ليس بواجب بل هو سنة، لكن منهم من يقول إن القصر أفضل، ومنهم من يقول الإتمام أفضل. ولا ريب أن القول بأن الإتمام أفضل مرجوح وضعيف، لأن هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول يعني لم يتم الصلاة في السفر قط، هذا هو الصحيح، لم يتم الصلاة في السفر، بل يقصر دائما. وفي حجه منذ خرج من المدينة حتى رجع وهو يصلي ركعتين، وهذا في آخر حياته، لم يطرأ على الصلاة شيء. فعلى المسلم أن يفعل هذه الرخصة. ومن أدلة الجمهور على أنه ليس بفرض قوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا، فجعل القصر رخصة كالفطر في السفر. من كان منكم مريضا أو على سبيل فعدة من أيام أخرى، فالقصر رخصة. وفي الحديث كما سيأتي إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية، كما يحب أن تؤتى عزائم. والمتأمل لمجموع الأدلة يتبين أن القصر ليس هو كالإتمام في الحضر، ليس بل هو يعني سنة مؤكدة لا يجوز العدول عنها، ولا يعني الجنوح إلى ترك القصر، لا، حتى الذين قالوا إنه فيما أعلم إنه لا أحد يقول بأن من أتم أنه يعيد، يعيد الصلاة، وأنه كمن قصر ظاهرياً. فالأقوال فيها عجيبة متباينة، واجب وأنه رخصة، يعني يباح القصر مباح، وأنه أفضل، نعم بعد إيه سيأتي، نعم أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها هذا من يعني من الحجج على أن الإتمام ليس هو يعني من يعني بالمبطل للصلاة، لو كانت الصلاة السبر يعني بدرجة أنها كالإتمام في الحضر لما أتم، فعثمان أتم وصلى الناس وراءه، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا الحديث هو من شبهات من يقول إن الإتمام أفضل، ولكنه ضعيف، من المحقق من يجزم ببطلانه، وأنه كما قال المحفوظ عن عائشة أنها هي التي أتمت يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم الشيخ الإسلام ببطلان الرواية التي فيها أنها أتمت في حياة الرسول، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنها ذكرت للرسول أنها كانت تتم وهو يقصر. هذا لا يليق ولا يصح أن تخالف هدي الرسول في حياته وهو يقصر وهي تتم، هذا لا. لكن المحققون قالوا إن حصل يعني تأولت كما تأول عثمان فأتمت وقالت إنه لا يشق علي، تأولت قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وتأولت إن القصر نوع من التيسير لرفع المشقة، فقالت إنه لا يشق علي، نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. على كل حال هذا الحديث عام في أن الله رخص لعباده فيما شرع لهم ويسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما هو ظاهر والآيات الدالة على هذا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. من هذه الرخص القصر في السفر، من هذه الرخص الفطر في السفر، وكذلك المسح على الخفين 3 أيام يوم وليلة للمقيم، وهكذا وهكذا. لكن من الرخص ما هو واجب، مثل الرخصة في أكل الميتة، إذا خاف الإنسان على نفسه يجب، ولا يجوز له أن يترك تورعا، لا، لأنه بهذا يقتل نفسه. ومن الرخص ما هو واجب، التيمم رخصة، لكن ليس معناه أنه أن الإنسان فيه مخير، إن شاء تيمم ولا لا، إذا عدم الماء الصلاة وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتيمم، لأنه هو البدن، فهو رخصة من وجه يعني حيث تضمن التخفيف والتيسير عند عدم الماء أو التضرر باستعماله، وهو واجب من حيث أنه لا يجوز تركه، لا بد كما يجب الوضوء بالماء عند وجوده يجب التيمم عند عدم الماء. إن الله يحب، في إثبات المحبة لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة، يحب من عباده أن يعملوا بتيسيراته، لأن هذه الرخص يعني تفضل منه سبحانه وتعالى، فهو يحب أن، كما جاء في الحديث أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الآية إذا ضربتم في الأرض، سئل كيف يعني كيف القصد، يعني وقد أمننا وقد أمن الناس، فقال عليه الصلاة والسلام إنها صدقة تصدق الله، يعني القصد تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقة، صدق تيسير. يقول كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي اللفظ الآخر كما يحب، فكما يحب هذا من نوع القياس الشيء على نظيره، كما يحب أن تؤتى عزائم وتفعل الأوامر كذلك يحب أن تؤتى الرخص، رخصه كل منهما. وأما كما يكره أن تؤتى معصيته فهذا كما يقال من معنى قياس العكس، يعني فالرخصة ضد المعصية، ما أذن الله فيه يشرع فعله والله يحب فعله، والمعصية هما نهى عنه سبحانه وتعالى وهو يكره. كالتنظير الذي جاء في حديث رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيعطي الشيء يعني حكم نظيره ويحكم الشيء نقيض حكم نقيضه، فالرخص يحبها الله ويحب فعله، والمعاصي يكرهها الله ويكره من العباد فعلها. إلى هنا يا محمد، صلى الله عليكم وبارك، سبحان الله العظيم. اقرأ كلام سمع الحديث الأول، يذكر الخلاف، ذكر الخلاف العلماء أحسن الله إليكم على الحديث الأول. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في القصر أهو عزيمة أم رخصة. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستحب قصرها لقوله تعالى يستحب، لا نعم، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، نعم، لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، والأصل الإتمام. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، ونصره ابن حزم فقال نعم رحمه الله جميعا، نعم، إن فرض المسافر ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فأوقد صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، الحديث فرضت الصلاة، أحسنها أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال محرره: الأولى للمسافر أن لا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأن القصر أفضل إجماعا. انتهى، أحسن الله إليكم. نعم، من بعده؟ نعم. أحسن الله إليك. مقيم في الرياض. إيش تقول؟ شخص مقيم في الرياض. إيه. حد بيقرأ الله عنه يسينا ولا خلاص. إيه. ولديه سكن خاص في هناك. مقيم أقل من أربع عائلات، وأحيانا أكثر من أربع عائلات. إذا ذهب وهو عازم على أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام ينبغي له أن يتم، هذا أحوط له، هذا قول أكثر العلماء. أما إذا كان يقعد يوم يومين يعرف من نفسه أو ما يجد، يحتمل أن يقعد يومين، يحتمل يجلس أربعة أو خمسة فيقصر. نعم. صلاة السبت والركعتين نزلت هذه السنة، يكون في حكم مرفوعة، يكون نزلت هذه السنة. لا إله إلا الله، نزلت هذه السنة. أجل هي باطلة، يعني كل ما جاء وصبر. وقول من يقول إن هذا يعني من قول عائشة وإنما مر، ما هو يعني ما هو بلا في القوة، يعني جودة في الجواب، يعني قول الشارح إنه من أحسن الأجوبة، لكن يعني اختلاف الصحابة والإقرار على الإتمام يعني يجعل الأمر ما هو بلا إلى هالدرجة، يعني يكفينا أن نستطيع أن نقول إن القول بوجوب القصر قوي، هذا أكثر ما نستطيع، ولا نقطع يعني به إنه قوي. نعم، قوي للأدلة، لأن الآخرين لهم أيضا استدلالات، ما هي مسألة يعني مثل ما تقول قطعية. نعم.